بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بالصيغ التي لا تفيد العموم في نظره وترجيحه، وذكر منها هذه المسألة، وهي مسألة خطاب الواحد، بمعنى إذا جاء الخطاب من الشرع موجها لواحد من المكلفين، بأن خاطب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا معينا ووجه إليه الخطاب وقال له: يا أبا ذر افعل كذا، أو يا أبي لا تفعل كذا، أو نحو ذلك من الصيغ. فإذا جاءت هذه الصيغ في خطاب موجه لأحد الصحابة، فهل يكون الحكم عاما في جميع المكلفين وجميع الصحابة، أو يكون الحكم خاصا بهذا الشخص المخاطب دون غيره؟ المؤلف رحمه الله يرى أن خطاب الواحد لا يفيد العموم، بمعنى أنه يكون خاصا بالشخص المخاطب. ومستند هذا الرأي هو أن هذا اللفظ في لغة العرب وضع للخصوص ولم يوضع للعموم، فليست هناك صيغة عموم في النص حتى يمكن أن نجعل الحكم عاما أو المعنى عاما في الآخرين، إلا إذا راعينا القياس والنصوص الأخرى، بمعنى أننا نقول هذا الحكم ثابت في حق هذا المخاطب وحده، ولكن نقيس عليه مخاطبين الآخرين بالقياس، أو رعاية لنص عام آخر ورد في هذه المسألة فيجعل الحكم عاما بناء على الدليل العام الآخر. أما هذا الخطاب بخصوصه الذي جاء موجها لأحد المكلفين فقال لا يفيد العموم، لأن الصيغة خاصة فلا يكون الحكم عاما. وأشار إلى أن بعض الحنابلة قالوا بالعموم، فقالوا بأن الخطاب الخاص ببعض المكلفين يجعل عاما في غير المكلفين الآخرين من الناحية اللغوية، وهو أنه في لغة العرب يجوز أن يخاطب الواحد ويراد الجميع، كما يستعمل اللفظ الواحد ويراد جميع المكلفين، ويتجوز بذكر الشخص الواحد أو الفرد الواحد ويراد الجميع، والعكس أيضا تستخدم صيغة الجمع ويراد به الواحد، ولكن من باب التعظيم لهذا الشخص: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظ. فهو واحد سبحانه وتعالى، ولكن عبر عن نفسه بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم. فبعض الحنابلة قالوا يصح هذا، ولكن الجواب عن هذا أنه يصح من ناحية التجوز، والبحث إنما هو في شمول الآخرين من باب الحقيقة، هل هذا اللفظ موضوع حقيقة للعموم أو لا؟ والجواب أنه لم يوضع للعموم لأنه خطاب خاص. ولكن هذا من الناحية اللغوية، لكن من الناحية المعنوية ومن ناحية الحكم، الحكم ينزل عاما في جميع المكلفين. لماذا؟ لأن الأصل الاشتراك في الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. يعني خطاب الموجه لامرأة واحدة مثل الخطاب الموجه لباقي النساء من حيث أن الشريعة جاءت بالعموم، فحتى الأحكام التي خوطب بها بعض المكلفين الأصل أن غيرهم من المكلفين يشملهم هذا الحكم إلا بدليل يدل على أن هذا الحكم خاص بهذا المخاطب، فعند ذلك نجعله خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، لكن عندنا أدلة أخرى تدل على أن هذا وضع خاص وحكم خاص بهذا الصحابي، لأن الآية الأخرى تقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. النصوص عندنا صريحة أنه لا بد من شاهدين لإثبات هذه الحقوق، لكن ما جاء في قصة خزيمة بن ثابت نجعله شيئا خاصا به لأدلة دلت على هذا الاعتبار، وإلا فالأصل أن ما ثبت لبعض المكلفين يثبت لجميع المكلفين إلا بدليل يدل على التخصيص. هذا معنى قوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس.